من الأسئلة التي عندنا هنا سؤال يقول: إنني لست متزوجا وقد وقع بما وقع في النوم، يعني كأنه احتلم، يعني أصبحت على جنابة لم قبل الفجر، فلم أدرك أن أغتسل لا قبل الفجر ولا بعده ولا بعد الظهر، فاغتسلت ما بين العصر والمغرب، فهل يجوز صيامي؟ أقول: نعم، إذا كان لك عذر في عدم الغسل فهذا جيد، يجوز الإنسان قام استيقظ ما أدرك يغسل برد ولا شيء من هذا، ما أدركش يغسل، عنده خدمة عنده عمل، ما أدركش يغسل يصلي بتيموم، وثم يقول هو في النهار تقريبا صلاة الظهر كذلك، يعني ما أدرك يصلي إلى بتيموم وقت ما يأتي يغتسل، من تيسر الحال يغتسل، هذا الأشياء. وإحنا قلنا إن الطهارة لا تشترط في الصيام، وإنما تشترط في إيش؟ في الصلاة. الطهارة تشترط في الصلاة، وأما الصيام تشترط فيه طهارة. كنت جنبا ولا كنت كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان جنبا، ومن احتلام لا ما يحتلم، من جماع، كان عليه الصلاة والسلام يجامع له قبل الفجر ويأتي الفجر ومازال ما اغتسل، وثم يغتسل وثم يصلي الصبح. أي الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقول أبونا: يعتقد كثير من المسلمين أن الذين سيدخلون النار من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم سيخرجون منها إما بالشفاعة وإما بأسق الله عز وجل إياهم، فهذا صحيح؟ لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة سيدنا محمد أمتان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس وكل الكفر الموجودين على الكرة الأرضية منذ بعثة رسول الله إلى النفخ في الصور، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا؟ ولكن أمة الدعوة، يعني الدعوة موجهة لهم جميعا، وقد بلغتهم الدعوة، كلهم بلغوا الدعوة، فهو الحجة قائمة عليه. إذا استجاب هذا ايش اسمه؟ هذا من أمة الاستجابة، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة، ولو عاصوا ما عاصوا ولو فعلوا ما فعلوا ما داموا لم يكفروا بالله ولم يشركوا بالله الشرك الأكبر إلا فأحكم شباب دخلوا النار. وخي دخلوا النار يخرج من النار، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال درهم، مثقال دينار، مثقال شعيرة، مثقال حبة، مثقال ذرة في قلبه، ويشبع المؤمنون ويشبع الملائكة ويشبع المرسلون ويشبع، وثم يبقى رب العالمين. المؤمن يقول: يا ربي رأينا في النار من كان يصلي معنا في المسجد ويصوم معنا رمضان وهو في النار، سبحان الله، زانا سارا قامر رهوة كذا فعل ايش هي كذا، فأمرهم يشفعوا فيهم ويقولوا: اخرجوا من النار من كان، كل من كان عنده علامة صلاة، يعني لأنه علامة الصلاة ليش يعرف الرسول عزم أمته غرب حجرين، الوجه بيضاء تشرق، واليد الخلاق والرجل في الخلاق، لأنه الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنوى والمسل الوجه كتنور، هكذا النور، واليدين كالمغسولين هكذا نور، والرجلين كالمغسولين هذا يخرج من النار، ولو هذه والنار تأكل كل شيء إلا مواضع الوضوء، ما تأكل شيء مواضع الوضوء، فيعرفون يعني بيخرجونه. ثم يقول: مخباش باقي حد خبر بك، ثم يقول له وعرض، يقول: مخرجوا كل من قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا أخرجوا، بعد الكفر والردة، لا لا من الكبائر، عنده كبائر، عنده زنا شرب خمر كذا، يخرجوا من الكبائر، أخرجوا، ثم ما يبقى ولا شيء، كان يقول له ثم يبقى نعماس الله عز وجل، يقول: يخرج هو سبحانه عتقاء الله، يخرج خلقا كثيرا ممن كان في قلبه ما لا إنما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال ومثقال مثقال، خلاص إضافة. أيوة نعم سيدي، الخوارج يجوا نعم سيدي سوى الحديث يكذبوا به، كفار بهذا الحديث، ما يقولون به، لأنهم يكفرون بالكبائر خوارج. ثم يقول الآخر: هل يجوز قول اللهم اجعلني من المستغفرين؟ اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المستغفرين، واجعلني من المستغفرين. ليش ما قلت؟ لو حين قال قلت الله اجعلني من المستغفرين ما زال كافر. ليش هذا؟ الله سبحانه واجعلني من التوابين واجعلني ماش من التوابين يعني المستغفرين. وزين الله باش قال ربي هبني من الصالحين نكون من الصالحين. هذا تواضع منه وهو كلمة الصالحين، لأنه ما في أحد أفضل منه إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إيه ومع ذلك قال عني هبني من الصالحين، يعني هبني أعطيني أعطيني راح الولد يكون ماش من الصالحين، لأنه ما لأن الأنبياء والمرسلون ما يطلبوا الأولاد مجرد أولاد مثل إحنا. إحنا يعني لا كان اسم الله عقيم ولا هو عقيم، كيف يقول خصول ذو سلام؟ لا أش خصول من الصالحين. ربي هبني حكما وألحقني بالصالحين وهبني من الصالحين، يا رب اعطيني من الصالحين يكون ولد صالح. ثم يقول وجدت في رسالة يزعم مؤلفها أنه يدافع عن التصوف السني، وجدت يشرح حديث الولي قائلا فمن كان الله سمعه سمع كل شيء، ومن كان الله بصره بصر كل شيء، ومن كان الله يده التي يبتش بها قدر على كل شيء. هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر. يصبح العبد يعني يقدر على كل شيء، شكون الذي قادر على كل شيء؟ لا لا لا أشكون الذي يبصر كل شيء؟ أشكون الذي يسمع كل شيء؟ ما شاء الله هم يقول وقال الأولياء يتصرفون في الكون خلاص. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لا يتصرف معه أحد، لا الملائكة المقربون من الأنبياء والمرسلون. إذا لا قدر يتصرف في الكون خلاص، هذا خلاص لا سبب الملك عند الله عز وجل. أعوذ بالله. إنما الحديث ما يزال عبدي يتقرب إليه حتى أحبه إذا سمع، فأحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، يعني جوارحه هذا أنا أحفظها ما أسخرها إلا فيما أرضى فيما يسعد هذا الأمر. هذا معنى الله يحفظك يحميك، ما يخليك تفكر في الزينة، ما يخليك تفكر في الربا، ما يخليك تفكر في القمار، ما يخليك تفكر في العقوق، ما يخليك كل ما صيد ما حافظ يعني وحاولت الله يجب. هذا معنى الحديث. هذه كلمة كفر ولا إذن. ثم سؤال يقول هل ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة خارج المشي؟ لا. يقول فيه ثلاثة فكيف فكيف هي فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يصلي لا يصلي الجمعة، لأنه الجمعة لا تجب على أربعة، أربعة لا تجب عليهم الجمعة. المرأة لا تجب عليها، إذا صلى أقل صحب تجي المشي. لا المرأة والصبي، الصبي خلاص ما دام بلغ الحلول نعم إذا صلى خلاص. وكذلك العبد، العبد المكافئ ما يجب عليه العبد، العبد لأنه يجب أن يخدم سيده ما يجب. وثم إيه المسافر، المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة. احنا مسافرين سبحان الله، مسافرين على واجب نمشيو ديك المدينة ولا ديك القرية ولا شي صلاة الجمعة لا لا يجب. وإذا صلى خلاص صح بعد إذا صلى صح. وما ريت يعني ما تسمح كل يوم ما ريت. ثم يقول ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ هي شجرة الزقوم طعام الأثيم والعياذ بالله. الشجرة الملعونة هي هذه في جهنم ما يعني سبحان الله يعني هذه الشجرة وش النار تلقى فيها أشجار؟ نعم تلقى فيها الأشجار شجرة جهنم تناسب جهنم هي لأنه من جهنم. والبحار، البحر فيه أشجار؟ نعم فيه أشجار، أشجار ملقى يناسب البحر. كذلك الشجر اللي هو في الأرض يناسب الأرض، والشجر اللي في البحر يناسب البحر، والشجر اللي في جهنم يناسب جهنم لأن شجر جهنم والله قادر على كل شيء. ما تصور زي نعم هذا الشجر ما هو هذا الشجر هذا لا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هل يجوز للإنسان أن يؤدي فريضة الحج عن أبيه؟ أبوه إذا كان يعني ما وجب عليه الحج، أما يعني وجبت عليك الحج الآن والله يا أخي بحال واحد قال والله إني عندي معامل وعندي عندي خدام وعندي عندي مصالح عندي أشياء كثيرة عندي يعني يخلص على ولده شيء أكيد. طيب تمر وبتزور وتضع جبهتك على الأرض تقربا اليه وعبوديه لله اخلاص لله هذا الله سبحانه وتعالى. اما مش حج نعم اذا مات وما كان واجب عليه حج وثم لما مات سبحان الله انت يعني الله سبحانه وتعالى افتح عليك وعطاك الخير في الدنيا فانت اردت حديث عن نفسك ثم اردت تعجن عليك جد يجوز له اعتبر عنه حج عنه وصدق عنه وعن كله جيد وادعو له ايوه. وثم السؤال الاخر ان شاء الله يقول ذكرتم في احد دروسكم ان افكار ماركس لا يجوز اتباعها ولو كانت فيها امور معقوله فهل يدخل في هذا كل مؤلف كافر ولو كانت امور صعبه بتحليلات سياسيه ومحللات فهل يجوز اتباعها؟ يا اخي نحن نقول هذا التشريع الرباني وهذا المنهاج الالهي يجب على كل مؤمن ان يخضع له. هذا الكتاب العظيم يجب ان يكون هو الحاكم وهو الموجه للامه هو الذي يوجهها الذي يحكمها هو الذي يربيها تتربى عليه من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية من ناحية كل ناحية نواحي الحياة. لكن إذا أخذنا منهاج حياتنا عن ماركس ولا عن لينين أو ستالين أو يعني روكيتوند أو ما كذا هذه كفر ردة ولو كان صالح لأن الذي يجب أن يأخذه أن نأخذه عن الله. نعم إذا كانت هناك أمور دنيوية ينتفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الطابع هذا ما كان عند رسول الله يدرك حفر الخندق كانت عند يعني عند الفارسيين. الرسول ما اخذها من فارس لما ارسله سلمان الفارسي هذا امر انتم اعلموا بامور دنياكم. لكن المنهاج الذي يطبق على الدوله وتكلم الله فيه ما اخذ عن مرض ولا عن فلان. ليش اذا اخذ عن مرض ولو كان موافقا لكتاب الله هو كفر وانت كافر معه لاخذه عن من؟ عن الله ولا تاخذ عن سواه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه الله سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.